يقبضون عليه ممن يرتكب جرما أو يرتكب ذنبا أو معصية لتأديبه رحمة به، فمثل هؤلاء ينبغي لهم أن يكتموا القضايا التي يتداولونها فيما بينهم، وألا يذكروا شيئا منها إلا لمحتاج إلى ذلك الحاجة الشرعية. قال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا فيه حث على أن يعين المرء أخاه بأعظم حث، حيث جعل أن العبد إذا أعان أخاه فإن الله في عونه، فإذا كنت في حاجة أخيك كان الله في حاجته، وإذا أعنت إخوانك المسلمين واحتجت إلى الإعانة فإن الله يعينك، وهذا من أعظم الفضل والثواب. قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا فيه الحث والترغيب على سلوك طريق العلم والرغب فيه، فأي طريق من طرق العلم سلكته فإن الله جل وعلا يسهل لك به طريقا إلى الجنة، مع بشرط إخلاصك في طلب العلم، لأن العلم باب من أبواب الجنة، والجنة لا تصلح إلا لمن علم حق الله جل وعلا، فمن طلب العلم ورغب فيه مخلصا لله جل وعلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال: ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. الحديث قوله ومن اجتمع قوم استدل به على أن هذا لا يخص به قوم من قوم، فيصلح أن يكون هؤلاء المجتمعون من العلماء أو من طلبة العلم أو من العامة أو من العباد أو من غيرهم، فالمساجد تصلح للاجتماع فيها لتلاوة كتاب الله ولتدارسه، فإذا اجتمع أي قوم أي فئة لأجل تلاوة كتاب الله وتدارسه فإنهم يتعرضون لهذا الفضل العظيم. قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، والمراد بذلك المسجد، وهو والمسجد بيت الله إضافة تشريف للمسجد، لأنه بيت يطلب فيه رضا الله جل جلاله. قال: يتلون كتاب الله، هذا حال أولئك يتلون كتاب الله، والمقصود بذلك أن يتلو واحد منهم والبقية يسمعون كما كان عليه هدي السلف. أما التلاوة الجماعية فهي محدثة ولا تقر، وإنما الذي كان عليه عمل الصحابة فما بعدهم أنهم يجعلون قارئا يقرأ القرآن ثم يستمع البقية، وقد يتناوبون القراءة فيما بينهم ويتدارسون كلام الله جل وعلا. قال: إلا نزلت عليهم السكينة، والسكينة هذه هي الطمأنينة والروح والرحمة التي تكون من الله جل وعلا. نزلت عليهم السكينة، نفهم من ذلك أنها من عند الله جل وعلا، لأنه قال نزلت عليهم السكينة، وهذا فيه تعظيم لها. قال: وغشيتهم الرحمة، وقوله غشيتهم الرحمة، هذا فيه أن الرحمة صارت لهم غشاء، يعني أنها اكتنفت هؤلاء من جميع جهاتهم، فلا يتسلط عليهم شيطان يعني وهم على تلك الحال، بل الرحمة اكتنفتهم من جميع الجهات فصارت عليهم كالغشاء، وهذا من فضل الله العظيم عليهم، حيث تعرضوا للرحمة فصارت غشاء عليهم لا ينفذ إليهم غيرها. قال: وحفتهم الملائكة، وأيضا كلمة حفتهم الملائكة يعني أحدقت بهم بتراص حيث لا ينفذ إليهم من الخارج، وهذا كما قال جل وعلا: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. فحف الملائكة بالشيء يعني بالعرش أو بهؤلاء الذين يتلون يعني أنهم أحدقوا بهم من جميع الجهات وتراصوا بحيث كانوا حافين بهم، وهذا يدل على أن هؤلاء تعرضوا لفضل عظيم لا يتسلط عليهم وهم إذ ذاك شيطان إلا ما كان من هوى أنفسهم والقرين. قال: وذكرهم الله في من عنده، والذكر هنا معناه الثناء يعني أثنى الله عليهم في من عنده، ومن عنده هم الملائكة المقربون كما قال جل وعلا: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فالملائكة المقربون هم الذين عند الله جل وعلا، والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وقال بعده: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فيه أن التفاخر بالأنساب والظن أنه لأجل النسب يكون المرء محبوبا عند الله جل وعلا، هذا جاءت الشريعة بإبطاله، والأمر على التقوى والعمل. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتقوى هي مدار التفضيل ومدار التفاضل بين الناس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إن الله قال: إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم بهذه الحروف. قوله هنا فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يعني أن هذا حديث قدسي. قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، يعني كتبها عنده فبينها في القرآن، بين ما تكون به الحسنة وبين ما تكون به السيئة، يعني بين العمل الذي يكتب للمرء به حسنة وبين العمل الذي يكتب للمرء به سيئة. قال: فمن هم بحسنة فلم يعملها إلى آخره. استدل به على أن الملكين اللذين يكتبان ما يصدر عن العبد دل على أنهما يعلمان ما يجول في قلبه، فالهم معلوم للملك، وهذا بإقدار الله جل وعلا لهم وإطلاعه إياهم وإذنه بذلك. قد كان بعض الأنبياء يعلم ما في نفس الذي أمامه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر رجلا بما في نفسه، وهكذا حصل من عدد من الأنبياء. فهذا من أنواع الغيب الذي يطلع الله جل وعلا إياه من شاء من عباده، فالملائكة أطلعهم الله جل وعلا على ذلك كما قال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. والرسول هنا يدخل فيه الرسول الملكي والرسول البشري. قال: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، لأن الهم نوع من الإرادة، وإرادته للحسنة طاعة، فيكتبها الله جل وعلا له من رحمته و منه وكرمه يكتبها له حسنة. قال فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، يعني أنه إن هم بالحسنة فعمل فأقل ما يكتب له 10 حسنات، وقد يصل ذلك إلى 700 ضعف بحسب الحال. قد ذكرنا لكم تفاصيل ذلك في أوائل هذا الشرح. فإن المسلمين يتفاوتون في ثواب الحسنة، منهم من إذا عملها كتبت له 10 أضعاف، ومنهم من إذا عملها كتبت له 700 ضعف، ومنهم 200 ضعف، ومنهم من تكتب له أكثر من ذلك إلى 700 ضعف، بل إلى أضعاف كثيرة. وهذا يختلف كما ذكرنا باختلاف العلم وتوقير الله جل وعلا والرغبة في الآخرة. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أعظم هذه الأمة أجورا، وكانوا أعظم هذه الأمة منزلة. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني أنهم مع قلة ما ينفقون وما عملوا فإنهم أعظم مما لو أنفق أحدكم، وهؤلاء في متأخر الإسلام، فكيف بمن بعدهم لو أنفقوا مثل أحد ذهب. وهذا يختلف باختلاف حسن الإسلام وحسن اليقين إلى آخره. قال وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. إن هم بسيئة يعني أراد سيئة فلم يعملها، فهذا فيه تفصيل. إن تركها من جراء الله جل وعلا، يعني خشية لله ورغبا فيما عنده، فإنه تكتب له حسنة كما ذكر في هذا الحديث. وقد جاء في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: فإنما تركها من جراء. فإذا تركت السيئة هم بها فتركها، يعني فلم ينفذها عملا لله جل وعلا، فهذا تكتب له حسنة لأن إخلاصه قلب تلك الإرادة السيئة إلى إرادة حسنة، والإرادة الحسنة والهم بالحسن يكتب له به حسنة. والحالة الثانية أن يهم بالسيئة فلا يعملها لأجل عدم تمكنه منها، والنفس باقية في رغبتها بعمل السيئة، فهذا وإن لم يعمل فإنه لا تكتب عليه، لا تكتب له حسنة بذلك، بل إن سعى في أسباب المعصية فإنه تكتب عليه سيئة، كما جاء في الحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قال العلماء: إذا تمكن المرء من أسباب المعصية وصرفه صارف عنها خارج عن إرادته فإنه يجزى على همه بالسيئة سيئة، ويكون مؤاخذا بها لدلالة حديث القاتل والمقتول في النار. قال وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وهذا من عظيم رحمة الله جل وعلا بعباده المؤمنين، أنهم إذا عملوا سيئة لا تضاعف عليهم، بل إنما يكتبها الله جل وعلا عليهم سيئة واحدة، وأما الحسنات فتضاعف عليهم. ولهذا لا يهلك على الله يوم القيامة إلا هالك، لا ترجح سيئات أحد على حسناته إلا هالك، لأن الحسنات تضاعف بأضعاف كثيرة، وحتى الهم بالسيئة إذا ترك تقلب له حسنة، والسيئة تكتب بمثلها، فلا يظهر بذلك أن يزيد ميزان السيئات لعبد على ميزان الحسنات إلا وهو خاسر وقد سعى في كثير من السيئات وابتعد عن الحسنات. لهذا نشكر الله جل وعلا ونحمدك ربي على إحسانك وفضلك ونعمتك على هذا الكرم وعلى هذه النعمة العظيمة.